Bye. محمد رسول الله. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء يبتغون فضلا من الله ورضوانا محمد رسول الله تراهم ركعا سجدا

والله غفور رحيم. في كثير

أيحب أحدكم أن يأكل الله العظيم الفاتح.